الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن العلماء ذكروا عدة أسباب تكون بها السعادة للفرد والمجتمع. أولها توحيد الله عز وجل، ثانيا محبة الله تعالى، ثالثا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، رابعا أخذ الدين من نبعيه الصافيين الكتاب والسنة، خامسا ربط الدنيا بالدين عملا وخلقا وعقيدة، سادسا إقامة المجتمع المسلم، فالحكم لله لا ينازعه في ذلك أحد، وتطبيق شرعه تعالى فرض. فالتوحيد أسأل الله تعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، هو دعوة الأنبياء والمرسلين. محبة الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وقال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني باتباعه وتعظيم سنته وتوقيره وتعظيمه وإلى آخره. أخذ الدين من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ثم ربط هذه الدنيا بالدين، فالدنيا لا تكون صالحة إلا بديننا الحنيف، بدين الإسلام. وأخيرا كل هذه الأشياء تؤدي إلى إقامة المجتمع المسلم وإلى تطبيق شرع الله تعالى. تكلموا عن نقطة واحدة وهي محبة الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المحبة على ثلاثة أقسام. محبة الله، ومحبة لله وفي الله، ومحبة مع الله وهي الشركية. محبة الله هذه مرتبة عظيمة، أن تحب الله عز وجل وأن تقدم وأن تفضل ما يحبه الله ويرضى على هوى نفسك وعلى هوى الناس وعلى رضا الناس وإلى آخره. فالله عز وجل أولا في حياتك في كل شيء. محبة لله، أنت تحب هذا الشيء ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ومحبة في الله، كما لو رأيت إنسانا صالحا فأحببته في الله فعليك أن تخبره بذلك، لأن هذا من السنة. فتقول لأخيك إني أحبك في الله، فيقول أحبك الذي أحببتني فيه، كما ورد ذلك في الأحاديث. القسم الثالث من أقسام المحبة وهو موضوعنا هو المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله، أن يكون في قلبك سوى الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. ومما يبتلى به تحت هذا النوع العشق المحرم، فترى الرجل يعشق امرأة في الحرام، وربما يحب هذه المرأة حتى وإن كانت في الحلال، ويقدم رضاها على رضا الله. هذه محبة شركية، وهي المحبة مع الله والعياذ بالله. فكيف نربط هذه الفقرة وهي المحبة الشركية، المحبة مع الله إذا ناهز البلوغ فقد اقترب الخطر. ولعلي إن شاء الله يعني أسهب وأطيل في هذا الموضوع. فتجد أحيانا أن الطفل إذا ناهز البلوغ يعني قارب البلوغ 12 سنة وبدأ يدخل في 13 أو البلوغ تأخر لحد 14 و15، قبل البلوغ وأثناء البلوغ وبعد البلوغ ترى تغيرات عجيبة، ولا أعني بالتغيرات التي يطلق عليها العلماء الفسيولوجية يعني الطبيعية من ظهور الشعر في بدنه والتغير في صوته وهذه الأشياء، لست طبيبا ولست عالما من علماء الطب وإلى آخره، لكنني أتكلم فيما يتعلق بالدين. فترى الأخلاق والسلوكيات قد تغيرت لأنه احتلم، فربما يمارس العادة السرية وهي حرام وأبوه لا يدري أو يعلم ويستحيي من مواجهته أو يفكر كيف يكلمه في هذا الأمر، أو الأم تعلم ولا تدري كيف تتكلم مع ابنها في هذه السن الحرجة وإلى آخره، مع أن الاستمناء هذا من كبائر الذنوب كما يعني أخبر الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الرجل يحفظ فرجه من امرأته، كيف؟ طيب لماذا تزوج؟ أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين. كان هذا يعني قديما أن الرجل يملك امرأة وهي له حلال إذا صارت له في من السبي أو قام بشرائها في سوق رقيق وإلى آخره. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني الذي يطلب شهوة وراء ذلك في غير ما ذكر من الزوجة أو ما ملكت أيمانكم، فأولئك هم العادون يعني الظالمون الجائرون المفترون الذين يعتدون على حدود الله، ومن ذلك الاستمناء باليد أو ما شابه ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. فالطفل يتغير، صار الغلام شابا وربما كان حافظا لشيء من القرآن أو كان حافظا للقرآن، ويصاب بالانتكاسة ويستطيع أن يتوارى من أبيه كثيرا من خلال المدارس والدروس الخصوصية، حتى ترى الرجل لا يستطيع أن يجلس مع ولده ولو لساعة في الأسبوع. هو التاني بيخرج المدرسة تبقى أنت نايم، على بال ما أنت تخرج الساعة 10 ولا 11 ولا حتى الظهر يبقى هو في المدرسة، أنت هترجع مثلا تتغدى على المغرب، لا هو يرجع من المدرسة العصر أو قبل العصر يأكل لقمة بسرعة ويتغدى برا ويروح الدروس لحد الساعة 12، أنت بتيجي الساعة 1 2 ما بشوفش الولد بقالي شهر، والولد ضاع من زمان. أنا بتكلم دلوقتي على الشباب ما بتكلمش على البنات، وما يقال عن الشباب يقال عن البنات مع الأسف، مع الأسف، لأن هي برضو بتروح المدرسة وبتشوف أصحابها ويعني كوارث. يضاف إلى ذلك أننا في العصر الحديث صارت الأجهزة متداولة ومع الصغير والكبير، فيشتري الرجل لابنته جهازا أو محمولا، وطبعا الدخول على الإنترنت من أيسر ما يكون، تبع الخط وتتصفح وترى وتشاهد وتمارس المحرمات بالنظر إلى الحرام، والوالد في غفلة عن كل هذا، والبنت أو البنات قد دمرنا منذ زمن، وهذا ما يريده الغرب الكافر لأبناء الإسلام. طب فين المتابعة؟ فين المتابعة؟ الولد يستمع إلى الغناء ويضع الأغاني المحرمة الخليعة، خلاص تستمع إليها من خلال المحمول والسماعة في أذنك، وربما وأنت تتحدث معه أنت مش عارف هو بيسمع إيه، بلك يستمع إلى المحرم ويرى الحرام من خلال الإنترنت ويتواصل وربما مارس العلاقات وإلى آخره من خلال المحادثات ومن خلال الشات وإلى آخره، والبنت كذلك وهو لا يصلي أصلا. هل صليت الظهر؟ نعم. يقول لك أنا ما كذبتش، ليه؟ بس أنا بصلي على النبي يا حبيبي عليه الصلاة والسلام يا أخوي. طيب صليت يا ابني؟ طب احلف. اه والله يا بابا صليت. يقصد ان هو صلى امبارح او اقوله او السنه اللي فاتت او صلى وهو صغير. تيجي تكلمه تقول له يا ابني انت بتكذب، يقول لك ما هو ربنا غفور رحيم بيغفر ويرحم، وابويا لا بيغفر ولا بيرحم. يعني ربنا بيغفر غفار لمن تاب، وانا هتوب وابقى كويس ان شاء الله او الله اعلم، لكن ابويا لو عرف فمش هخلص بقى منه لان التربيه كانت سيئه. فتجد الشاب لا يصلي ولا يذكر رب عز وجل ولا يعني، وتجد هؤلاء الشباب يمشون في الشوارع والطرقات يعني لا ادب ولا حياء ولا استحياء ولا سبحان الله العظيم، يعني امور خطيره في بيوت المسلمين. وتجد الوالد مصليا عابدا حاجا معتمرا قانتا والى اخره، يقول لك مثلا دي فتره وهتعدي. عم الحاج تعدي ايه؟ ما ممكن يموت على الفساد بتاعه ده، يدخل النار وانت السبب او انت من احدى هذه الاسباب بسبب هذا الانحلال وهذا العشق المحرم اللي هو بقى ايه؟ اللي هو بقى مساله الدروس والاختلاط. طبعا الشاب قبل البلوغ بقليل وبعد البلوغ يحب يعني الجنس الاخر ويتمنى ويشتهي، خلاص لانه صار رجلا صارت فيه شهوه، فيبدا في النظر الى الحرام، وهذا امر يعني يقول لك حلال صعب، ايسر حاجه الحرام صلى الله عليه وسلم في كل مكان متبرجه، وقاعد في الدرس بياخد الدرس ساعة صلاة الجمعة، يا ابني انت والله هو المدرس جابني، ما هو المدرس ما فيش في قلبه دين، هو بيعمل التوقيت بتاع الدروس في مواعيد الصلوات، فانت يا ابني انت ما جيتش المقرأة ليه؟ ولا انت غبت ليه؟ ولا والله عشان باخد درس، ما انت بتصلي ايه؟ ما تصليش الجمعة؟ انا باخد من 12 من 11 لواحدة ساعتين، وحضرته ما بيخرجش يصلي الجمعة، لا ده بيصليها ظهر ده لو صلى، لك ده عمل والعمل عبادة ومقدم وحاجات كده من بتاعة ابليس. فزميلته في الدرس وفي المدرسة، وتنشأ العلاقات والمحادثات والكلمات والمصائب والأهوال، ويضيع الولد والوالد لا يدري، وربما كانت هناك فجوة بين الوالد وبين ولده بسبب برضو التربية الخاطئة، لأنه إذا رأى ولده على خطأ أنت تفعل وأنت تفعل، وربما ضربه وإلى آخره، وهو ربما يكره والده. والبنت كذلك حبيبتها صديقتها، لأن الأم تتسم بالجفوة وبالغلظة وإلى آخره. أنا قرأت كلاما عجيبا لبعض علماء المسلمين تحديدا للشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة صلى الله عليه وسلم، يقول قد يبخل الرجل بحنانه على ابنته، كلام خطير، فتنشأ خاوية فقيرة من الحنان، فتبتلى بشاب يزين لها المعاصي ويعطيها هذه الحاجات من حب وحنان، وهو ما لم تشاهده في بيت أبيها فتقع في المصائب. كان عندها جوع عاطفي، ما فيش ما طبطبش عليها، ما خدهاش في حضنه، ما استمعش إليها، ما عملهاش صديقته، فالتاني يظهر في صورة الملاك فيعوضها عن الإيه؟ شوف الكوارث. وكذلك الولد لا يجد شفقة ولا حبا ولا حنانا من أبيه، ويرى ذلك في امرأة أجنبية أو ما وجد هذا من أمه، مثلا. فمن أهم الأشياء التي تعين على نجاح الأولاد في التربية أن تراعي المراحل السنية. أنت النهاردة بتشخط فيه، أنت النهاردة بتضربه ولسه في ابتدائي، ضرب معين ما يبقاش بافتراء، ما يبقاش بظل عشان ما يكرهكش. بعد كده في إعدادي هتبدأ تعلي صوتك وكلام من ده معاه. بعد كده لما يبقى في كلية أو يكبر بقى طولك أو أطول منك تتحرك تكلمه قدام الناس. فالمراحل لو في واحد بقى ما فيش ما بتفرقش معاه بأي حاجة، يبقى ابنه متزوج وعنده عياله وبتاع، واطلع يشتمه واضربه قدام زوجته، إيه الافتراء والظلم والغباء ده؟ طب وأنت متوقع إيه يعني؟ والتاني لو عنده أدب مش هيرد على أبيه، ولو كان لم يتربى على الأدب هتبقى الطاقة. أصلا لو مش متربى على الأدب أبوه هيخاف منه أصلا يعني، طب بلاش تبقى عارف يعني. فهذا الخلل في التربية بسبب أننا لم نراعي المراحل العمرية والسنية لدى الأبناء، ولم نتخذهم أصدقاء. هو يروح يحكي كل حاجة لصاحبه، حتى عنك أنت وعن زوجتك، كل حاجة بيشوفها يروح يحكيها برضه، والبنت كذلك. إنما لو كل حاجة بيعملها يجي يحكيها لك حتى لو خطأ، يبقى أنت كده ناجح في التربية. يقول لك إيه، أنا مش صاحب عليه، وثقة تامة. إحنا بنشوف ناس بيتعاملوا مع أولادهم بصورة سبحان الله، صورة عجيبة. بعد يتمنى أن يصل إلى، يقول له يا حبيبي أخبارك، طب أنت فين، طب ما تأخرت كذا، ويكلمه في المحمول، طب أنت كده، طب أنت اتغديت، طب أنت اتعشيت، طب مش عارف إيه. احتوى الولد لو حتى وقع في أي حاجة، يجي يقول له يا أبي ده حصل كذا أو كذا أو كذا، وقال له طب ما هتتظبط وتتدبر. إنما لما الولد أو الابن يأخذ فكرة عن أبيه إن هو أو يراه وحشا مفترسا، مفيش غير الزعيق والضرب والشتيمة والإهانة والاعتراض، وتفضل عيل طول عمرك عيل في نظره، ولو بقى عندك والكلام اللي بنسمعه وما زال يكرر في البيوت وفي الشوارع دي، هذه التربية عقيمة وليست تربية أصلا. فاستخلص من هذا الكلام، استخلص منه أن تراعي المراحل السنية لدى الأبناء، وأن تصاحب ولدك في هذه الفترة الحرجة، كله الحلال بين والحرام بين وكذا حرام وكذا حرام، ومش مشكلة أن احنا نعصى ربنا، لكن ما ينفعش أن احنا نوضب على المعصية، واستغفر وتوب وتربطه بالمسجد. وبعدين في حاجات تانية، عوامل مساعدة، زي مثلا تتابعه من بعيد، تشوف أصحابه، تحيله على العيال الكويسة، تخلي واحد صالح مثلا يتصل بيه صحيح الفجر، يبقى هو بيربي لك ابنك وانت من بعيد، مش كل حاجة جاية منك عشان هيزها، تاخد بالك، تبقى انت عارفه ومتابعه واخد بالك، ما تواجهوش. وبعدين من أخطاء في التربية ان مثلا واحد علم ان ابنه دخل مثلا، قوم جاي يا مجرم يا من طاقت، انت عملت احد، ما انت حق السبب ان هو عمل، تضربه؟ طب خلاص ما هيشرب حتى لو في الحمام، انت يعني انت هي دي الحل. لكن في والد ذكي يقول لك انا مش هواجهه بالموضوع عشان ما يضيعش يبكي، لان كل اللي ضربوا ولادهم بسبب ان دخنوا في الاخر بولع قدامه وبيعزم عليه، والحاجات دي شفناها بعيوننا، ما هو يأس. يقول له خلاص اشرب قدامه لما تشرب من بره. يا راجل يا راجل، ده انت ما عادش ليك اي كرامه انك يدخن قدامك. انا عايزه يعمل كل حاجه قدام العالم ويجي يحط وجهه في الارض منك، يبقى انت كده لسه في رمى او في هيبه، تاخد بالك. انما ان تواجه الولد بمعصيته او بفاحشته او بما فعل، انت عملت وانت عملت، خلاص عملت عملت ماشي، عايز ايه يعني، علقه وتعدي. انما يفضل طول عمره حاطط تصور كده ان ابوه ده حاجه كبيره، مش عايز صورته تتهز قدامه، وانت عارف هو بيعمل ايه، وتبدا تعالج برفق وتعالج من بعيد وتحل عليه ناس كويسه وتذكره بطريقه غير مباشره. والموضوع كان في اخ من اخواننا السوريين حفاظ كتاب الله، اسال الله تعالى ان يفرج عن سوريا، قل لي انا ابي ما قال لي يوما احفظ القران. طبعا انت حتى لو انت شيخ واحنا بنعمل كده، احفظ حفظت، ما بتحفظش ليه؟ ايه حد من ولا خلاص. يقول لك كان يفتح المصحف ويقرا وكنا نقلده هكذا، هو بس يفتح المصحف وقرأ يقرأ القرآن بصوت عالي. طبعا في بداية المراحل العمرية حتى لو ابنك لسه سنة ولا بتاعت ليه بيقلد كل حاجة انت بتعملها، فانت بتعمل الشيء الطيب هو بيقلدك لحد ما حب اللي انت بتعمله وحبك. انما اما تواجهه، يعني مثلا انت راح تصلي جماعة ماشي، قوم صلي جماعة وتعالى معايا ولازم تنزل، ما تبقاش كده. لو له حد من اخواته مثلا تيجي يا محمد تصلي معاه وما كلمتش التاني والتاني غير حاجات كده بتبقى لمسات. انما انك تواجهه باخطائه واعمل وافعل ولا تفعل وانت وانت وانت، كل هذه الاشياء جاءت بنتائج عكسيه. نسال الله ان يربي لنا اولادنا وان يحفظهم من كل مكروه وسوء، وان يمن عليهم بالخيرات وان يقيهم كل الشرور.